أول ما نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك يا فضيل الشيخ. تشرفنا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة دكتور. اسمه اللي اسمه. اسمح لنا بهذا السؤال، ما السبب؟ ما السبب في فعل هؤلاء؟ لماذا يفعل هؤلاء هذه الفعلة في هذا الوقت؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما تفضلت حضرتك منذ قليل، قلت إن التدافع بين الحق سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والعدوان الحقيقة لا يستهدف فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العالمين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واجب الناس تدرك ولا تختصر ما جرى أنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. الذين يشاهدوا هذا الفيلم وغيره يدركوا أن العدوان على أمة الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى رب الإسلام وعلى القرآن منذ القرن السادس الميلادي، منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، منذ أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون، إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. بدأ يعني الحقد، ويبدو هذا جليا حينما جمع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أهل قريش، قلوا يعني أنت عاوز مننا إيه يا رسول الله يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم. قالوا: عشر كلمات. قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: بس دي إلا دي، معروف أنه لا معبود بحق إلا الله. فالعداء متأصل متجذر. إن تمسسكم حسنات تسؤهم وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور. إن تمسسكم حسنات وإن تصبكم سيئة يفرحوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بيعملون. فإذا هي معركة تبدأ أو جذورها منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واستمرت عبر التاريخ حتى هذه اللحظة. المشهد الذي نشاهده أحد هذه المشاهد، فهذا المشهد يجب أن ننظر إليه في سياق الأحداث العالمية عشان ندرك خطورة هذا المشهد. نعم. إيه الأحداث العالمية؟ لسميها لثورات الربيع العربي، وخاصة نحن في مرحلة الآن التطهير والتغيير والبناء. السمت العام لهذه الثورات هي الإسلام، أنها تريد الإسلام، تريد شريعة الله. أربع كلمات: شريعة، مصدر التشريع هو الإسلام. نعم. هذه القضية، الناس أن تكون الحاكمية لله. يأتي هذا في سياق بعض الأحداث الأخرى، منها أن كما قلنا المرحلة هذه نحن يعني كونهم دبلجوا هذه الإساءات باللهجة المصرية، هل تظن حضرتك أن مصر مستهدفة؟ مصر مستهدفة، وفي هذا الوقت، والعالم العربي كل وفي هذا الوقت بالذات. نعم، لأن الثورات التي ترفع شعار الإسلام هذه أزعجتهم. المشروع هم قالوا دفننا الخلافة، هكذا تصوروا، وعطلنا الشرائع. لكن الحقيقة لكن الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور. لا، هو يعني فخرب لهم. الثورات هذه أحيت الأمة بالإسلام مرة أخرى. هو الذي حرك هذه الجماهير، الإسلام، هو الإسلام، هذا هو الذي يشجعهم. الغرب الآن يعني في حالة ارتباك شديدة، ولذلك نجد الأحداث التي ارتبط المشهد الأخير هذا اللي هو 80 يهودي عملوا الفيلم. وأنا أنصح صدق تشاهد المشاهد، لأن الحقيقة اختزال الأمر. هل يجوز أنك تشوف المشاهد؟ لأنها شرف، وكذلك انفصلت ولتستبين سبيل المجرمين. وبعدين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني حضرتك كل الناس بيتكلموا اختزلوها أن عدوان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ده يريدون الإسلام، رأس الإسلام. فإنهم لا واضح لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يريدون الإسلام، مش شخص الرسول في حد ذاته صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللي يقرأ المشاهد يستهدفون القرآن الكريم، يستهدفون الصحابة، يستهدفون أمهات المؤمنين، يستهدفون الصحوة الإسلامية المعاصرة. فيأتي هذا في تصريح، أولا الشباب المهجر اللي بيسموهم نصارى المهجر الآن يطالبون بإقامة دولة نصرانية من الإسكندرية وينزل على وادي النطول لغاية أسيوط. وان ظهرت ايضا صيحه ان النصارى مصر مستهدفين ويعانون من الاضطهاد في مصر. ده في نفس قبل هذا التوقيت يرتبط بهذا. ده احنا عايزين نقول دلوقتي ان حضرتك يعني بصفه حضرتك استاذ تاريخ، فهذا هذا التاريخ، تاريخ الاسلام في معامله هؤلاء الاقليه تاريخ مشرف. نعم رسول الله، خلينا نبدا من الاول. حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأدرك صلى الله عليه وسلم أن القضية الكبرى هي إقامة الدين، أيوة، ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتحرير الإنسان من قبضة الطاغوت وتحرير الأوطان، فوضع خطة استراتيجية صلى الله عليه وسلم. بدأت أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلى الله عليه وسلم، بعدين الانتقاء والتربية والتكوين، لأن الإنسان طغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، الله استغنى. كيف السبيل لمواجهته؟ نعم، إنسان العقيدة. وهذا يبدو في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان يطغى. أدرك أن هذا الطغيان الذي تجاوز الحد، أيوة، يحتاج إلى إنسان العقيدة، رجل العقيدة، رجل العقيدة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صناعة رجل العقيدة بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. هذا أول درس. ده قعد 13 سنة صلى الله في مكة المكرمة، 23 سنة، لا أنا بتكلم في مكة بالذات، في مكة، في مكة المرحلة المكية. أول درس. وكان يجمع الشباب في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وفي دار سعيد بن زايد، خباب بن الأرت، وسعيد بن زايد، ونعيم، وفاطمة بنت الخطاب، ويقعد نعيم الخباب يعلمه كيف يقرؤون القرآن، وصلاة مثنى مثنى، وقيام الليل، وصيام رمضان. بدأت التربية في المحضن الحقيقي الأسرة، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينتقي المرحلة التربية الخاصة. هل نستطيع ان احنا ندخل الكلام ده بقى في العلاج والمواجهة والنصرة؟ نعم، اصلا لن ينصر رسول الله الا انسان العقيدة، او نمرة واحد انسان العقيدة، انسان العقيدة. اثنين البيت، البيت جزء دي الأسرة، الأسرة بقى، ما المدرسة لها دور، والشارع له دور، والإعلام له دور، ولي الأمر كله له دور. نعم. ما ليه احنا هنا في احنا نحن في الخريف العربي الان، المشكله التي تواجهها الثورات العربيه عاوزه انسان العقيده عشان نقدر نحقق التطهير والتغيير والبناء، علشان نقيم الدين، عشان ننصر محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، عشان نحرر الانسان ونحرر الاوطان. يعني نقدر نقول ان تجرؤهم لضعفنا. نعم، طب احنا ضعاف ولا مستضعفين؟ لكن انا بعتقد لا، ما احنا الحمد لله في قاعده، لا شك النجاح الذي تحقق، نعم، الذي صنع الثوره ونصر الثورة وسيمكن له رب العالمين. الله أكبر. أيوة، دي القضية عشان ندرك. لكن في عندنا نسموها إيه؟ النواة. أيوة. القلة القليلة، يعني قلة أهل بدر كانوا 312، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. هذه الفئة ربنا وشعب مصر قدم في الثورات كما حضرتك لاحظت وشاهدت، قدموا شهداء وتضحيات ومعاناة شعب مصر. إحنا مش قادرين، ده إحنا قادرين النهاردة قرنين من الزمن من ساعة عهد محمد علي. ومنذ عهد ثورة اثنين ما يسمى انقلاب عسكري ب52 نعاني من الاستبداد، بيسموه عهد المظالم والجرائم، عهد الهزائم والجرائم، عهد الجرائم الهزائم والجرائم. نعم. هذا العصر لن يعيش. لكن عاوز اقول، فاذا الرسول بيعلمنا كيف السبيل. أيوه، كيف السبيل؟ هو الانسان العامل الفعال، هو الانسان. ولذلك الرسول نشتغل ازاي على الانسان يا دكتور؟ هنا بقى التربية. التربية. أول حاجة أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله. نعم. والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإن أهل جنة أبدا أولى نار أبدا. وبعدين ياخده ويحطه في الأسرة ويربيه 13 سنة، ومرت أيام عصيبة. مرت أيام عصيبة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أيها الناس، من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ فلا يجد احدا صلى الله عليه وسلم. هل اصابه الياس؟ لا، ادرك له ان طريق اصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود، نعم، انما هو مليء بالارصاد والابتلاءات، وده عاوز صبر وثبات ودعاء. لغاية ما قيض الله له شبابا من يثرب جاءوا في موسم الحج وقالوا يا رسول الله سل ربك ولنفسك ما شئت. مستضعفين بدور الحد ينصر دين محمد ويأخذ بيد هذا الشباب المسلم. فقالوا سل ربك ولنفسك ما شئت. قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إيه مقتضيات العبودية لله رب العالمين؟ إقامة الدين، نعم، نصرة محمد، دين محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقولوا قولة الحق لا تخافوا الله لومة لائم. طب إحنا نستطيع دلوقتي يعني هؤلاء الذين تجرؤوا بالرسومات الدنماركية، أيوه، ثم هذا الفيلم الخبيث، أيوه، إزاي نقدر إن هؤلاء ما حدش يعمل حاجة زي كده بعد كده؟ نعم جميل، نقدر نعملها زي. أنا أودي شوية عشان أختصر مع حضرتك المشوار، أنا أقول لا ننسى، نعم، التصريحات بتاع الرئيس أوباما اللي قال فيها إن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وقال إن مصر ليست عدو ولكن ليست حليف استراتيجي لأمريكا. نمرة اثنين قال كده؟ أيوة نعم. طيب يعني خلينا نمرة اثنين، مطالب أقباط المهجر الذين يزعمون أنهم مضطهدون ويريدون دولة يعني تقسيم تحكس، يعني الآن الغرب يفكر في المشروع الشرق الأوسط الكبير اللي هو تمزيق العالم العربي إلى دويلات طائفية، ويكون الصهاينة هم على رأس هذه المنطقة ويدمرون المسجد الأقصى دمرهم الله، ويقيمون الهيكل الذي من فوقه يحكمون العالم بعقيدة التوراة والإنجيل. نحن قلنا ولا ينصرن الله من ينصره، فعشان كده نقول كيف نوقف هذه الأحلام. يعني أنا بس عشان لازم نعرف المشروع إيه المفروض الآن ده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعنا. أوقفهم إزاي؟ هنا بقى أيوه المشروع، يعني دي مسألة نوقفهم إزاي، بس عشان أنا عاوز أقول لما دايما نحاول نرصد الأحداث لازم الأشياء المرتبطة بها عشان نعرف الحركة. نحن نواجه تحالفا صهي غربيا يستهدف الإسلام وأمة الإسلام. نعم. يعني مش قضية الرسوم أو عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده القضية أكبر من كده. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعنا. تقسيم الأوطان، هيمنع استنزاف ثرواتنا، إشاعة الفتن في بلادنا، شركاء متشاكسون. طيب كيف السبيل، أيوة، لمواجهة هذا؟ أنا اختصرت يعني شرحت، بس أعتذر سيد المشاهد عشان يعني المسائل مرصودة لكن الوقت لا يسمح. أنا عاوز أقول سيد أول حاجة، أيوة، أنا أطالب يعني أعتقد رؤساء وقادة وزعماء العالم العربي، جميل، تذكروا قول الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. نصرة محمد فريضة في رقبتكم، صحيح، واجب، جزاك الله خير. نصرة الدين الإسلام واجب، رب العالمين نصرته واجب، نصرة الأمة واجب، نعم، إن بتوجه رسائل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أولا بالتحقيق ومحاكمة هؤلاء الذين أصدروا هذا الفيلم. نمرة اثنين، نعم، إعدام الأصول هذا الفيلم، أي نعم. طيب ويصدر تشريع من الكونجرس بأنه عدم إصدراء العقائد وخاصة الإسلام، زي ما عملوا تشريع أن اللي يتكلم عن اليهود يعاقب، محدش يقدر يهاجم الصهيونية، يحاسب يحاكم زي جارودي حسبوه غرموه، يبقى فيه تشريع من الكونجرس. نمرة ثلاثة، انه طلب الكونجرس انه يلغي القرار اللي اتخذه بالسماح لأقباط المهجر انه يعملوا حكومة في الظل هناك ويدعمهم لتمزيق مصر، يقول كف يدك الشعب عليه واجب. طبعا واجب علينا احنا بقى ايه المسألة، ما نقول اولياء الامور هيطالبوا، لكن افرض ان هو مش هيستجيب، لان سمعت النهارده جريده الجارديان بتقول ان عيال غرر بيهم، لكن ما ده ماليش علاقه بهوليود، ومع ان هوليود اللي عملت الفيلم ده. المفروض الشيء الذي يجب ان ننتبه ليه انه هذا العمل اللي تم، نعم، يحتاج ان قائد الرؤساء يبتدوا يسحبوا مدخراتهم، يوقفوا سقطها في البترول. الغرب الان يستمتع بهذه الحياة التي يحياها، ما عندهمش لا فقر ولا مرض زي ما عندنا، وده نتيجة ايه؟ لانه ده اموالنا واوطاننا مستباحة الحمى، اسواق مفتوحة، امان مخدجون. واجبنا مجلس جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، أن يوقفوا ضخ البترول لغاية ما يصدر بيان يقولوا فيه إحنا هذا لن يتكرر مرة أخرى، وإن في تشريع لا يجوز التطاول مرة أخرى على الإسلام ورسول الإسلام ورب العالمين. طب الواجب أنا على شباب المسلمين هنا في مصر المقاطعة، المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة، ولنحذر التصرفات غير المسؤولة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا صلى الله عليه وسلم سواء بحسيرته أن رسول السلام وصلوه ورسول الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قد نختلف في الرأي، هذا الذي حدث الآن، كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذاب أشر إن هو إلا رجل به جنة، يعني سب الرسول وسب الدين. نقصد التربية، يعني إن يقوم الأسرة المسلمة المتكاتفة، وأن يكون وجود المسلمين نصرته بالرعب مسيرة الشهر. إذا قامت الأمة القوية كان هذا ردعا لهؤلاء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. نعم احنا ما بنقولش، وخاصة المفروض النهاردة الناس اللي موجودين عندنا سواء في السفارات ناس معاهدين، انت امنته داخل الوطن عندك. نعم مستأمن. مستأمن، فاذا طالما هو مستأمن ما تمدش عليه يد. حتى في الحديث قول الله عز وتعالى صحيح ولا تكن الخائنين، قال ايه؟ فاما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. مش يبقى الواحد نايم في بيته وبعدين يبص يلقى الطلقات عليه ويموت. ونهى عن المسلى صلى الله عليه وسلم عشان ندرك الاسلام، لان هم الان يشيعون ان ده الاسلام اهو. شفتوا عملوا ايه؟ يعني شابوا المشهد كله ومسكوا في الحتة الصغير اللي حصل ده. واحنا ربنا قال ده احنا الأمة الوحيدة الإسلام، ربنا قال ومن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق إلا بالحق، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وسلم نظر للكعبة وقال كده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرأ المسلم. وسلم علم قاد مسلما بكافر بمشرك أو كتابي، لأنه الدم حرام. ذلك وسلم حذر من هذا. مش معنى هذا يتضيع الحقوق، لا، بس في طريق. ايه الطريق؟ كما قلنا المقاطعة. المقاطعة دي المسألة، دي قضية لازم ننتبه لها، وتربية الإنسان المسلم وإقامة الأسرة المسلمة. نعم، علشان لأن لازم وإقامة رجل العقيدة. ما ربنا في الآية صاحب لا إله إلا الله. نعم، ربنا لما قال وكذلك فصل الآية ولتستبين سبيل المجرمين قال خذوا حذركم. نعم، وبعدين تحرير ولاء والبراء لا تتخذوا عدوي عدوكم. نمرة ثلاثة وأعدوا لهم. نعم، لأن هو دلوقتي بيتوعد. هذا بعتقد نحن على في حيال مرحلة خطيرة جدا، لأن المشروع الصهيوني الآن، المشروع الصهيوني الصهيو غربي قاب قوسين أو أدنى وينهار. وهذا بالنسبة لأوروبا يزعج. إن شاء الله ينهار. إن شاء الله ينهار. بس ربنا قال فنضرب بالحق على الباطل فهو يزبغ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير. هو ده المطلب بقى. أيوة. إن الله لا يغير. إن أمة الإسلام النهاردة تجمع قوتها وتعد عدتها بإعداد إنسان العقيدة والأسرة المسلمة المتكاتفة، فالمجتمع المسلم الكبير، فالأمة المسلمة الأكبر التي ترهب عدو الله. ده الشيء هو المطلوب. هو المطلوب. مع العلم. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحدتنا سر قوتنا، لازم يبقى في وحدة الصف. الآن نحن على مشارف الرئيس محمد مرسي ربنا يبارك في عمره، مصر تستطيع أن تجمع العالم حوالينها، حواليها مصر دي، لأن هي دائما لها دور عظيم، وأوروبا تنظر إليها أنها رأس الأفعى. ولذلك قالوا كده في البرنامج بتاعهم في المخطط القديم، اضعاف مصر اقتصاديا تضعف عسكريا، فإذا سيطرنا على مصر سيطرنا على العالم الإسلامي كله. إن شاء الله لن تضعف بإذن الله. لن تضعف، لكن المفروض المسألة احنا ناخذ بقى بمسالك القوة، ناخذ بالأسباب. نعم، فالمفروض أنا عاوز أقول وحدتنا سر قوتنا، ونبعد عن لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي المسائل اللي يعني إذن بالنسبة لنا لما بنقول كيف السبيل لرد الاعتبار. أيوة، وكمان لازم نضع في اعتبار، لازم إحنا نكون صورة حية للإسلام الذي ندعو إليه. كان صلى الله عليه وسلم خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، رحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، تجد في التعامل يعني قمة في الأدب والأخلاق. لما كان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني الرجل اليهودي اللي استوقفه في الطريق هات يمسكه من الجبهة بتاعته ويقول له يا بني عبد المطلب قوم المطر هات الفلسفة، يقول عمر بن الخطاب هممت ان انا اضربه وهو بعدين مسك الرسول قال له يا عمر كان مدي انك انت تكون تحضني على حسن الاداء وهو حسن الطلب، يعني الادب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لما وجه سريه الى مؤته علشان الصقر لدماء الشهداء الذين قتلوا، الحارث بن عمير الازدي و15 من قاعة ذات اطلاع، 15 من القراء، كانت الوصيه صلى الله عليه وسلم يقولوا عليه دموي، لان الفيلم يصوره على انه دموي يقتل، مش بس كده يقتل، ده يصورون على انه يقتل الرجال ويسب النساء، فرجالته في الفيلم كما بيقولوا له طيب نسب النساء وكمان نسب الاطفال، قال لهم الاطفال عشان يوريهم انه كانوا شذين جنسيا والعياذ بالله. شوف شوف الاجرام لدرجه ايه. الرسول عليه الصلاه والسلام لعن كتب عليكم القتال وكره لكم وضع ضوابط شرعيه في الجهاد في القتال. ايه الضوابط؟ قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس صلى الله عليه وسلم هم خارجين، لا تغلوا ولا تغدروا، لا تقطعوا شجره مثمره، لا تقتلوا بهيمه الا لمأكله، لا تقتلوا امراه او طفلا او تقتلوا شيوخا في صومعة، تجد الرسالة يفرغوا. شوف شوف الضوابط الشرعيه صلى الله عليه وسلم، يعني عشان ربنا عشان يعلمنا ان للانسان حرمه، للنفس الإنسانية حرمة، حتى مع العدو في ضوابط. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال في حديث لا تضرب الوجه، صلى الله عليه وسلم نهى ونهى عن المثلى صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قمة في الأخلاق وقمة في ولا يعني صلى الله عليه وسلم يعني حتى في تعامله مع الطفل الصغير لما كان يجي ياخده ويقبله ويضعه الى جواره صلى الله عليه وسلم. في واحد عربي جنبه قال له انت تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال له احنا ما بنعملش كده. قال له طب انا اقول ايه لقلب نزعت من قلبه الرحمه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني شوف الرحمه المهداه. لما امراه التي جاءت تشكو ليش قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله صلى الله عليه وسلم، او لما يقف صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر وقال ايها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هو ده محمد صلى الله عليه وسلم يسلموه المجرمين صلى الله. بس صلى الله عليه وسلم يقول دماء الجاهلية تحت قدمي. هل نستطيع نقول إن إحنا ما قدرناش نوصل الرسالة دي بإن إحنا نعرف الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم تعريفا كافيا؟ لا طبعا لا شك فيه احنا مقصرين مقصرين. يعني شوف الرسول علمنا ايه كان يعني احنا كفر. محتاجين نوصل لهم الرساله بعلم انهم يعرفوا ولا بد ان من هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيوه. وان نكون نحن طبعا. ان يروا النماذج طبعا ان يروا المسلمين نموذجا من المسائل التي ينبغي على العبد معرفتها ان يعرف العبد ربه ان يعرف دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لازم نعرفه ولازم احنا نكون صوره حيه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله ارسلناك الى رحمه، يعني الناس دلوقتي برضه عاوزين المثل، عاوزين القدوه. الاسلام مش كلام، مش بس مجرد لحيه وتوبه كذا، عاوزين تعاملات الدين المعامله. الناس المفروض لازم تحس بالرحمه. مش معنى هذا ان احنا يعني الاعداء يعملون ضدنا ان احنا بنعاملهم معامله وحشه، لا. وعلى فكره خلي بالك لما بقول اللي حصل في ليبيا ده مش معنى هذا، كنت متصور ان مجلس الامن يجتمع وهو اجتمع علشان ادانه ما حدث في ليبيا أن يدين هذا الفيلم أيضا ولكنه لم يفعل. طيب أنت النهاردة بتدين الحدث وأنا شخصيا مش راضي عن اللي حدث ده في ليبيا أيوة مش ولكن ده مرجعه لا يجوز قتل المعارض بس مرجعه الشباب جاهل وعنده حمية. وبعدين لما أخطأ هذا الولد أنت خلي بالكم كم قتلتم في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ كم قتلتم في العراق؟ في العراق كم قتلتم في أفغانستان؟ كم قتلتم في العالم العربي والإسلامي تحت شعار محاربة الإرهاب؟ أنا عاوز أقول يعني الفكرة وليس معنى هذا أننا نقر بقتل إطلاقاً إطلاقاً لكن هنا خطأ وقع وحتى اللي بيحصل النهاردة عندنا في مصر في القاهرة هنا الشباب اللي عمل النهاردة هذا مرفوض. الشباب اللي راح النهاردة حرك كم عربية من الأمن المركزي مظاهرات عند الاستفارة الأمريكية ونزلوا العلم وحطوا علم هذا مرفوض. ده ناس ده مستأمن. ما يجب ان احنا نعمل العمل ده. وانا احذر الشباب احنا اوقات احنا ابدينا الان امتعاضنا ورفضنا اللي حصل. ومش بس كده مش بس مش امتعاضنا بس يعني عاوز اقول رفضنا هذا الذي حدث نعم وايه كمان وفي نفس الوقت مش بس اللي حدث وفي نفس الوقت بنرفض ان احنا الناس تنسى بيت المقدس قضية العالم الإسلامية المحورية الأولى وتحريرها فريضة. فلما يقول أوباما كده قال له لا، القدس ليست قضية العالم العربي ولا قضية العالم الفلسطيني، ولكنها قضية العالم الإسلامية، ودي أرض مقدسة، أرض بارك الله فيها العالمين، وهي ميراث الأمة الواحدة وتحريرها فريضة، وأنتم مسؤولون عن إقامة هذا الكيان الغير قانوني الغير شرعي عشان نرد عليه. ما ده شعار بيقوله، عشان يقول لنا ما لا ما فيكمش دعوة في فلسطين، يقول له لا، لما تقول له ما تحميش أقباط المهجر وتشجعهم عشان تمزيق مصر، وقف عند حدك. احنا لازم نقول لهم الرسالة دي، وفي نفس الوقت نيجي نقول للعالم الغربي ان محمد صلى الله عليه وسلم ورب الاسم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والصحابة والصحابيات خط احمر، والصحوة الاسلامية خط احمر. وفي نفس الوقت نقول لهم يعني الشباب احنا في الثورات هنا، ان احنا دلوقتي عشان مرحلة التطهير والتغيير والبناء لازم نكون كلنا على قلب رجل واحد، على ايد واحده زي ما بيقولوا. احنا كنا نقول ايد واحده في الميزان، كنا في ايد واحده، والحمد لله دلوقتي بدانا نعبر الى بر الامان. مع الحشية الاخر نقول يا جماعه في قضيه اعملها لازم تعشر، ربنا ينصرنا ايوه، ونحرر قدسنا علشان نحرر اوطاننا، نحرر ارادتنا، نحرر الانسان المسلم يبقى حر حقيقي، حريه حقيقيه، ونعبر بمصر الى بر الامان. ربنا سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، وإن يخذلكم في منزل الذي ينصركم من بعده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير هنا لابد من التربية، لابد من التعليم، ولابد أن احنا يعني نحرص على وحدة الصف والبعد. الآن لما حد يقول لنا الآن نصيحة من العلماء، يا شباب اللي أنت عند السفارة الأمريكية انسحب وبلاش اللي بتعملوه ده، واخواننا اللي في ليبيا يعني اضبطوا الحركة السلاح هناك علشان تل مرة ما يتكررش. احنا اصحاب قضية صحيحة، بدأنا اجهزة الاعلام الغربية تركز على السلبيات، ومع ان ده شيء طبيعي. طب شباب عنده غيرة، ما نقدرش ندمر هذا الغير، لكن المفروض هم طبعا عندهم الكيل بمكيالين. فعاوز اقول احنا مرة اخرى الدروس مستفادة، لا تحسبوه شرا لكم، يعني اللي بيحصل ده ابتلاء عشان ربنا يشوف احنا فين، هل هيغار العالم الاسلامي قياده وشعوبا ولا لا. المفروض يعني كنت متصور ان يجيبوا السفير الامريكي ويقدم له احتجاج، يقول له بكره المفروض الفيلم ده يصادر ويدمر، وفي نفس الوقت اعتذار للعالم الاسلامي، وتاني مره ده مش هيتكرر مره اخرى. اما ما لم يحدث يبقى عندنا المقاطعه ثم المقاطعه ثم المقاطعه. هو هم الحته اللي تزعجهم حكايه انه ممكن يفقد دولار في المقاطعه، نقفل الاسواق، نقفل صندور البترول زي ما حصل للملك فيصل رحمه الله عليه سنه 73، في حرب 73 قفل صندور البترول، بدا يصرخ وصرخت اوروبا، وان كان اجهضوف كان بيدافع، لكن عاوز اقول ده كان هو التصرف الواعي. لكن وانا سمعتش حتى منظمه المؤتمر الاسلامي اتكلمت، ولا الجامعه، يمكن اقول سمعت يعني حصل حاجه لكن انا ما سمعتش. هو سايبين الجماهير محتاره عاوزه تحل مشكله، وبعدين في نفس الوقت المفروض زي ما احنا حريصين على رد الاعتبار، وعن سلم هذا لا هذا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بات لا يجحدون، وده لا ينتقص من محمد، دعوته استمرت ووصلت فين؟ حدود الصين شرقا والقوقاز غربا، لابلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ودعوة الإسلام مستمرة، والإسلام كل يوم أعوان جدد، لأن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أنا عاوز أقول هو الذي أرسل رسوله بدون الحق ليظهره على الدين كله. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، هذا ده ما فيهاش كلام، بس ربنا ينصر الدين بحركة أهله. أما إذا كان أهل الإسلام قاعدين ولا يبهون لما يجري حولهم ولا يسورون لكرامتهم ولنبيهم ولدينهم، أن له أن ينتصر، فأخشى في هذه الحالة أن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. جزاك الله خير يا دكتور جمال، إحنا سعدنا وتشرفنا، والسبيل لإنقاذ هذه الأمة إيجاد رجل العقيدة والأسرة المسلمة التي تبني بيتها على الإسلام. بارك الله فيكم، ووحدة الصف فضلت الشيخ، ووحدة الصف يعني العاملون في حقل الدعوة الإسلامية، ووحدة الصف لأن الناس لما بينظروا حواليهم يجدوا دعاة مشتتون هنا وهناك. لا لا ما فيش مشتتون، فضل الله عز وجل، الحمد لله الآن كل متكاتف والكل متعاون والكل يعني صادق، وكل يعني هذه الأزمة لعلها جمعت الآن. ونذكر إخواننا الدعاء قضيتكم الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، أربع كلمات، الشريعة الإسلامية مصدر التشريع للقضية التي يجب أن نحرص عليها. جزاك الله خير. شكر الله. شكرا يا دكتور جامل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إن شاء الله إخوتي فاصل قصير ونعود إليكم مع ضيف جديد. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.